بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: أخبرنا الشيخ رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عباد قال أنبأنا يزيد قال أخبرنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال أخبرنا أو سمعت جابرا بن عبد الله رضي الله عنه يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. هذا حديث صحيح. وسعيد بن ميناء أبو الوليد المكي مولى البختري. المأدبة صنيع يصنعه الرجل يدعو الناس إليه، والداعي من الدعوة، والمدعاة هي الوليمة. نعم، فهذا الحديث بيان واضح على مهمته صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، وهي دعوة الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. وكل طريق إلى الله عز وجل فهو مسدود، إلا طريقا واحدا هو طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو الطريق الأوحد، وليس الأفضل ولا الأحسن، بل هو الطريق الأوحد فقط إلى الله تبارك وتعالى. فمن سلكه فإنه يسلك طريق النجاة، ومن تركه فإنه على ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى ليبين الناس طريقهم إلى الله عز وجل، ولذلك فإن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وفي هذا الحديث بيان لمثله صلى الله عليه وسلم، فمثله النبي صلى الله عليه وسلم مثل رجل بنى دارا ثم وضع فيها مأدبة، ثم أرسل الداعي يدعو إلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب هذا الداعي فإنه سيحرم منها. فمثل الدار كالجنة، ومثل الداعي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الدار وأكل من المأدبة وهي الجنة، فأخذ ما فيها من النعيم عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن لم يجب الداعي فإنه لن يدخل الدار، لن يدخل الجنة، ولن يأكل من المأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هو طريق واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلك واحد هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأمة ينبغي أن تعتصم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن هو طريق واحد. فهذا المثل الذي ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يدعو إلى الخير، يقف يدعو الأمة هلم إلى طريق الله، هلم إلى الجنة. فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. ولهذا جاء في الحديث في عرصات يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقف على حوضه يدعو الناس إلى الشرب من هذا الحوض الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به في عرصات يوم القيامة، لكن النبي يحال بينه وبين أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أمتي، هؤلاء من أمتي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فالذي كان يشرب من الشريعة ويرتشف من سبيلها ومعينها ويأخذ منها، فهذا الذي يرد حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الذي كان يأخذ ويتفع صدره لهذه الشريعة ويأخذ منها ويشرب منها، فعلى قدر ما يشرب الإنسان من الشريعة في الدنيا على قدر ما يكون شربه في عرصات يوم القيامة من هذا الحوض الذي أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله عز وجل، وأن طريقه هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فمن سلك طريقا غيره فإنه يكون ضالا مضلا. ليست الطرق متعددة، إنما الطرق طرق ضلال، إلا من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبيل واحد كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شماله كثيرة ملتوية، ثم قال: وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم أيضا عن أبي كريب. والنذير المخوف كما قال الله سبحانه وتعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وقد يأتي بمعنى الإنذار كما قال الله سبحانه: فستعلمون كيف نذير، أي إنذاري. قوله أنا النذير العريان معناه أن الربيئة الذي يرقب العدو هنا أن فإذا لقي العدو نزع ثوبه فألاح به ينذر القوم فيبقى عريانا، أو نزع ثوبه يعدو فيخبر القوم، وخص العريان لأنه أبين في العين. وقوله فأدلج، الإدلاج بالتخفيف سير أول الليل، وبالتشديد سير آخر الليل. ما المقصود بالتشديد حرف يا شيخ؟ المقصود بالتشديد أي فأدلج؟ قوله فأدلج، الإدلاج بالتخفيف سير أول الليل، وبالتشديد سير آخر النهار. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتاحهم، أي استأصلهم، ومنه الجائحة التي تفسد الثمار وتهلكه. الله ضرب الأمثال يوضح المعنى، وإنما اعتبروا بالأمثال من تدبر وتفكر وأراد الحق، وإلا فما تغني الأمثال ولا تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون ولا يعقلون. ولهذا ضرب الله سبحانه وتعالى أمثال كثيرة في القرآن، وضربها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وبين في صور متعددة مثله صلى الله عليه وسلم مع الأمة. من ذلك مثلا أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والهوام تقع فيها، وجعل هذا الرجل يذب عنها ولكن تأبى إلى أن تقع. فالنبي يقول فأنا أخذ بحججكم عن النار وتأبون إلا الوقوع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرجل استوقد النار وجعلت الدواب والهوام، وهو كثير من الأمة يقع في النار ويأبى إلا أن يقع، والنبي يذب صلى الله عليه وسلم ابعدوا هذه النار هذه النار هذه النار، كما جاء في حديث النعمان بن بشير عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته. يقول النعمان حتى إن من كان بالسوق كان يسمعه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أكثر الأمة يعرض عن هديه صلى الله عليه وسلم ويابى إلا أن يقع في النار والعياذ بالله. سبحان الله. وهذا مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه كالنذير العريان الذي يكون أبلغ ما يكون في الإنذار، والذي لا يمكن أن يكذب أهله أبدا. فمثله صلى الله عليه وسلم مع الأمة كهذا النذير العريان، جاء إلى قومه يلوح لهم بثوبه الذي خلعه وقال لقد رأيت الجيش يا قوم بعيني، لقد رأيت الجيش بعيني، ولكن الناس انقسموا حيال هذا الإنذار قسمين. قسم قال والله هذا الرجل صادق وما يفعل هذا إلا وهو صادق، يا قوم هلموا اجمعوا أمتعتكم وخذوا أولادكم واذهبوا من الآن، لا يأتيكم الصباح وقد صبحكم الجيش. يا قوم هيا بنا نستغل الوقت. فجمعوا أمتعتهم وأخذوا ما لهم ثم صاروا في أول ليل فأدلجوا، فما جاء الصباح إلا وهم في أرض النجاة. وقوم آخرون وهم الكفر قال دعكم من هذا الذي ينذر، هذا ما رأى شيئا واستخفوا بقوله وإنذاره فبقوا على ما هم عليه في أرضهم، وقال يأتينا جيش هذا رجل كذا وكذا، فما فوجئ هؤلاء إلا وقد صبحهم الجيش. فلما صبحهم الجيش فلا مالهم أخذوه ولا أمتعتهم، وإنما صبحهم الجيش فجعل يحصد فيهم حصدا. فلو أنهم صدقوا هذا النذير لنجوا جميعا على مهل، ولكنهم كذبوا فصبحهم الجيش فاستباح بيضتهن. فهذا مثله صلى الله عليه وسلم مع الأمة: يا قوم أنظرتكم النظر، يا قوم احذروا غضب الله، يا قوم احذروا سخط الله، يا قوم احذروا عذاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كم حذر وأنظر، وكم نصح وبين صلى الله عليه وسلم من الأمة. شوفوا انظروا إلى هذه السنة كم عرضها وكم سعتها، فما غادرت شيئا مما فيه النجاة والرشاد إلا وبينت. هل من سبيل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من طريق تركه النبي صلى الله عليه وسلم يوصل إلى الله عز وجل؟ لا وربي، لا وربي، فإن الله تبارك وتعالى قد أخذ على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق لتبين للناس ما نزل إليه. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحجة. كم كان النبي يقف في قومه خطيبا ينذر ويحذر ويوصي، ثم يرفع إصبعه إلى السماء: اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم فشل، اللهم بلغت، اللهم فشل. ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء. كم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ رحيم صلى الله عليه وسلم للأمة، بين لها كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما شيء في دين الله تبارك وتعالى تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ قومه، وعظ أصحابه من صلاة الفجر إلى آخر النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم تأتي الصلاة يصليها ثم يعاود، تأتي الصلاة يصليها ثم يعاود. كل ذلك من إبلاغ الأمة ونصح النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وما قصر معها صلى الله عليه وسلم حتى فارقت روحه الطيبة جسده الطاهر المبارك، وهو صلى الله عليه وسلم ينذر ويحذر. ولكن سبحان الله، الأمة حيال هذا أقسام وأقسام، فقسم أخذ بهدي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته وأخذ أقواله وعمل بها، وقسم آخر ذهب فيها وتركها وأعرض عنها كلية، وقسم ثالث تارة يأخذ وتارة يترك، فهو على هداية إذا أخذ وعلى ضلال إذا ترك. هكذا الأمة في ميراثه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر ابن علي بن إبراهيم التمار البغداد، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، قال أخبرنا أبو محمد عبيد ابن شريك البزار، قال أخبرنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، قال أنبأنا محمد بن جعفر، قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار لا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم، وأخرجه مسلم من رواية ثابت بن أنس. ثابت عن أنس. الشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي زاد فيها وابتعد عنها فليس مني. وليس مني هذه ومثيلتها في حديثه صلى الله عليه وسلم للسلف فيها طريقان، منهم من أول وقال فليس مني يعني على طريقتي على هدي، ولا يقصد بها الخروج عن الملة، فيما يكون من معاصي. وقوم الآخرون قالوا لا لا نؤولها بل نتركها على ما هي عليه. فنقول في كل موضع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقول هذا ونسكت، نقول من رغب عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه ونسكت، ولا نفسر ونؤول. نفسر ونؤول تأويلا قد يزهد الناس فيما قاله صلى الله عليه وسلم، خلاص ليس مني يعني ليس على طريقتي لكنه يدخل الجنة إن شاء الله وكذا، فيزهد الناس في هذا. فلماذا نفسر هذا ولماذا نؤول هذا؟ كلما نقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالعجهين نقول ليس منا يعني على طريقتنا ولا على هدينا. لماذا نقول هذا؟ دعوا هذه الأحاديث كما قالها صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يؤول ولم يبين ولم يفسر، قال للناس ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالعجهين، من غشنا فليس منا. وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فندع هذه الأمور مع أن الأمة متفقة على أن ليس مني، متفق على أن ليس مني إذا كانت تتعلق بترك بعض هديه صلى الله عليه وسلم بارتكاب المعاصي، أنهم لا يكونون في النار ولا يخلدون في النار ولا يدخلون النار إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لكنه من باب الوعيد. الأمة متفقة على هذا، لكن الكلام في إنه هل تفسر هذه النصوص إذا قالها الإنسان أو تترك على حالها؟ فمن رأى التفسير من السلف نظرا لمن اتفق بهذا يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لمن اتفق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مما أحدثه مثلا الخوارج والمعتزلة فأخذوا هذه النصوص وكفروا بها أصحاب المعاصي، فيتعين علينا أن نبين المراد من ذلك حتى نبعد منهج الخوارج والمعتزلة، قال ذلك، قال نفسر. ومن رأى تعظيما قوله صلى الله عليه وسلم هذا وأن الواجب تعظيم أقواله صلى الله عليه وسلم وهذه الذنوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ومن رغب عن سنتي فليس منا، إلى غير ذلك من النصوص، من رأى إبقاءه على ما هي عليه حتى تعظم في نفوس الناس قال نفسك. ونقول الإنسان يختلف حاله ويختلف المقام، إذا كان في مقام وفي حال يحتاج إلى الإنسان إلى أن يفسر المراد بمن ليس منا يبقى يقول، وإذا كان في حال لا يخشى مثلا التصاق مذهب الخوارج والمعتزلة بمذهب السنة يترك الأمر، يترك الأمر على ما هو عليه حتى يقول الناس ليس منا من فعل هذا، فيعظم ذلك في قلوب الناس فيترك الناس مثل هذه الأشياء. وهذا الحديث أيضا دليل على أنه لا ينبغي لمجتهد أن يجتهد في الوصول إلى الله على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما حسن له الشيطان ذلك، قال لا إن النبي يعني رجل غفر الله له وتقدم من ذنبه وتأخر، إنما نحن قوم يعني في حاجة ماسة ولا ندري إلى النار نصير أو إلى الجنة نصير، يبقى نحن الآن يتعين علينا أن نجتهد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. إذا ظننت ذلك فأنت الخائب الخسران، إياك أن تظن أن طريقا آخر يمكن أن تسلكه إلى الله غير طريق النبي، كذلك إياك أن تظن أنه مهما تعبدت ومهما ازددت من العبادة أنك أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست المسألة دائما تنصب على الكفرة، إنما المسألة أعظم ما فيها الامتثال. لو يأتيك رجل يقول كان النبي يقوم صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، لكن النبي رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فسأقوم الليل كله، لماذا أقتصر على الإحدى عشرة ركعة؟ هذا النبي نعم كان يقتصر على الإحدى عشرة ركعة، هذا النبي كان يقوم ثلث الليل، أما أنا لا، أنا أقوم الليل كله، أنا رجل لا أدري ماذا يفعل بي، أنا سأقوم من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وسأنام من بعد الشروق إلى الظهر، سأقلب حياتي أجعل ليلي نهارا ونهاري ليلا وأستغل هذا الليل كله، أنا ما أدري لعل ليلة تكون صبيحتها القبر ما أدري، فيبقى ليله كله مصليا، هل يكون بهذا سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا والله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجد عندها امرأة فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، قالت يا رسول الله هذه فلانة عندها كيت وكيت وكيت وكيت وتعبد الله كذا وكذا وكذا، ذكرت من عبادتها. شو بقى عائشة لما تظهر بامرأة، عائشة نفسها لما تظهر بامرأة لا كفاءة أن تتخيل ماذا تطلع هذه المرأة. هل الذي قال ما شاء الله ما شاء الله هذا في الأمة ما شاء الله الحمد لله، ما قال النبي هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، انتبهوا اقتصدوا فإن الله سبحانه لا يمل حتى تملوا، قد يودي هذا إلى الملل مثل حالنا نحن الآن. ترى الواحد أحيانا يا سلام غايبة في العبادة وعمال طول اللي صلوا عمال اللي اثنين والخميس ولو سبت منه وخميس يتهيأ له اللي خلاص يعني السماء انطبقت على الأرض في مرة على كده كام شهر اثنين ثلاثة أربعة وبعدين تلقى بعد سنة والله ادعيلي يا شيخ أو ادعيلي يا أخي والله أنا حاسس الفطور أنا والله يعني حتى صلاة الجماعة. ليه؟ لأنه لا يمشي على منهجية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي نم وقم ولست بأعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا جاء في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب ربطته زينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت ويعني شعرت بكسل أمسكت بالحبل. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليقم أحدكم نشاطا ما يقوم أحدكم وهو نائم وكذا، ليقم أحدكم نشاطه فإذا شعر بنوم فليرقد، فإن أحدكم لا يدري لعله يذكر الله فيسب نفسه. يبقى الواحد أمان صلى وقد يسب نفسه يشتم ولا يدري، نم ثم قم بعد ذلك. فدائما طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق وسط بين الإفراط والتفريط، بين قوم لا يشعرون بليلهم وإنما ينامون ملء جفونهم ولا يقومون فيؤدون حقا لله سبحانه وتعالى بالليل، وبين قوم يحاولون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بطريق لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الإفراط والتفريط. ولهذا الشيطان له لمتان دائما مع الإنسان، يا لمة إفراط يا لمة تفريط، وليقظ البصير إذا لم ينتبه لهذا وقع يا في إفراط يا في تفريط في تفريط، هكذا الشيطان كده يا إفراط يا تفريط، ويمشي على حسب ما يكون حدثا شافي في نشاط ورغبة وكذا يجيك من لمة الايه لمة الافراط يعني ايوه نعم ايوه نعم لا لا واحد ولا ولا ولا تفطر بالنهار ولا على طول يلا شد حيلك ايه شد حيلك يا رجل ورد قيامه ورد كذا شوف اصحابك اللي بيقولوا ايه شوف قوم يلا ها حتى يمل الانسان حتى يمل الانسان. وهذا بس مش في التعبد، وقد يكون في الفكر كذلك. إذا الإنسان ترك يعني سلك طريقا غير طريق النبوة في الفكر وشط الفكر، لا يكون عدين والجهاد وما الجهاد والناس والمسلمون في بقاع الأرض ومشرق الأرض ومغربها وانتوا عدين تتلذذون بنسائكم وتتلذذون بفروشكم وأولادكم وأموالكم والمسلمون ينبحون أنتم آثمون أنتم عصاة أنتم كذا، ويظل هكذا بدعوة الجهاد حتى ينتهي به المقام بعد ذلك إلى حلق الحتف ولبس البناطيل الجنس آخر موضة، راح الجهاد فين الجهاد عم الشيخ فين الجهاد والدخان في يديه، وبين أقوام باردين لا تفاعل مع المسلمين ولا يذرف دمعة ولا يساعد بدينار أو درهم ولا يدعو لهم، فبين هؤلاء وهؤلاء أيضا يكون الطريق الوسط. دائما الوسط هو الحق بين طريقين، فالإنسان لا بد ينتبه إلى هذا لا بد ينتبه إلى هذا في التعبد أو في الفكر لابد أن ينتبه إلى الطريق الأقوم الذي جاء به الرسول، ثم يسير خلف العلماء يقول والله الشيخ أنا أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا، هل ده موافق يعني طريق النبوة ولا لا؟ أنا مثلا والدي بيؤذيني، والدي بيعمل وبيمنعني وبيضر بحلق اللحية وكذا وكذا، أحمل إيه؟ أنا يعني عمال أقول أنتم كفرة وأنتم مش عارف إيه وأنتم صدور عن سبيل الله وأنتم وأنا عايز أسيبهم البيت، أعمل إيه؟ لابد في أي طريق تسترشد بطريق العلماء وتسأل أهل العلم في ذلك، من تحب ومن لا تحب، من توالي ومن تعادي، كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى على بصيرة. قال الشيخ رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم، قال أنبأنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي، قال أنبأنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد، قال أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. عاصم ابن بهدلة كنيته أبو بكر عاصم ابن أبي النجود الأسدي، كوفي يقال، مات سنة 28 و100، روى عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، روى القائل المعروف. نعم، أخبرنا الشيخ رحمه الله قال: حدثنا الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أنبأنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا منه ما استطعتم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار فيقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجاه من أوجه عن أبي هريرة. استوقد أوقد، والفراش ما تراه كصغار البق يتهافت في النار، ومنه قوله سبحانه وتعالى: كالفراش المبثوث. والحجز جمع حجزة السراويل، ويقال فلان آخذ بحجزته أي بعنقه، ويقال فلان آخذ بجزته. إما العنق، وإما وهذا أبلغ ما يكون، وإما أن يكون من موضع حجز السروال، وهذا أيضا مما يوقف الإنسان، يعني شد ما يوقف الإنسان إذا أردت أن توقفه فإنك تأخذ بمجمع هذا فيقف فلا تحرك، لأن هذا موضع القوة في الإنسان. فهذا المثل الذي ضربه الرسول لنفسه، فقوله صلى الله عليه وسلم ضروري ما تركتكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد التكلف، فقفوا حيث أمرتكم ولا تتكلفوا أكثر من ذلك، لا تتكلفوا، فما أتيتكم به فخذوه ولا تتجاوزوه ولا تطلبوا أكثر من ذلك، فإن العبد قد يطلب ما فيه هلكته. ولا زالوا أقوام يلحون حتى يشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، ولشدد الله سبحانه وتعالى على من كان قبلنا إلا بسبب هذا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادعوا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكم عار بين ذلك فعلمة الله، قال ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، قال ادعوا ربك يبين لنا ما هي إن بقرة تشابه علينا، خلاص يلا. ولو أنهم فعلوا ما أمرهم نبيهم ونبحوا أي بقرة لكفاهم ذلك، لكنهم شقوا على أنفسهم فشق الله عز وجل عليهم. ولهذا قال فإنما أهلك من كان قبلكم كفر تختلف فيهم على أنبياء والتردد وكذا وكذا، فالنبي أمرهم بالقصد. ولهذا ما وجد قوم على وجه الأرض في أي أمة من الأمم كانوا أسلم لأمر النبي من الصحابة وأمثل لأمر النبي من الصحابة، ما كانوا يتجاوزون ولا يسقسطون. ولهذا الدين ما كان عليه الصحابة، ومن عدا الصحابة وتجاوز طريقهم فإنه ابتعد عن الدين بقدر هذا التجاوز. لهذا النبي فصد بملء فيه صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابه، الله أكبر، مش ما أنا عليه بس اليوم، لأن الصحابة على مثل ما هو عليه. لهذا جعل النبي طريق النجاة على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يموت النبي برضو على مثل ما عليه الصحابة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا مدى تمسك هذه الأمة بالهدي وبالسبيل وبالطريق، ما قال النبي عليكم بسنتي بس، ولا قال النبي ما أنا عليه وفقط، زي الآن مثلا تجد الشيخ يقول لا أنا شوف أنا مش مسؤول عن أي حد، حتى لو على عندي يدرس 10 سنين بس مسؤول عنه. ليه؟ لأن الثقة بهديه وطريقته ولو تعلم ليست موجودة. قد يجلس ناس تحت رجل مشايخ الكبار ويطلع من أضل ما يكون، بل قد يكون في بيوتهم من أبنائهم، والله قد يكون من أبنائهم ومع ذلك يضل الطريق. ليس الشيخ لك ماشي بسوف، مش لازم ان هذا يجلس تحت رجلين الشيخ يبقى اخذ بهديه وتمسك بهديه، لا، ويمشي بطريقتي نفس طريقتي، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انا عليه اليوم واصحابي، فما كان الصحابه يتجاوزون ذروني ما تركتكم، فكان الصحابه يقفون على هذا، لا يصرف سطور ولا يسالون إلا السؤال الذي يترتب عليه عمل، يترتب عليه عمل، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا فيسألون عن ما يبصرهم وعما يترتب عليه. إنما احنا الآن تلاقينا كلنا قاعدين، أول ما واحد يقابل التاني ونقول هذا ما لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، كان أحمر ولا أبيض ولا أسود ولا ألا مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه بس ولا بروحه وجسده، ولا كان في النوم رؤية نوم، ولا كانت حتى تفتقد لذة الإيمان بالآية نفسه، هو ما إذا كانت نوم خلاص إيه بقى الآية فيها إيه، أنت الواحد في النوم بروح أمريكا ويجي، ما الآية في ذلك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش أقوى منك ولا شيء، ولا يعني معجزة ولا تستحق أن يقول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأصبحت الأمة تخوض في مناطق إلى الله بيتكلم كلام نفسي ولا كلام حقيقي، الكلام حقيقي ولا مجازي، تكلم الله بحرف وصوت ولا تكلم الله بمعنى كذا وكذا. طيب الله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر؟ لا لا لا لا ما له سمع ولا بصر، أصلا واللي سمع وبصر يبقى فما أصبحنا نعرف الرب الذي نعبده من كثرة هذه الصفصفة. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن رجل من اليهود قال لعمر رضي الله عنه عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال له إيه؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه شهادة لكم بأن دينكم هذا تم وكمل. لو احنا الآية دي نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال إني والله لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فنحن نعلم ونقدر هذه النعمة، هكذا يعني يريد أن يقول عمر رضي الله عنه، نحن نحفظ هذه الآية ونعرف ما فيها ونعرف أين نزلت ومتى نزلت. فالصحابة ما كانوا يتجاوزون الأمر أبدا، ولهذا الدين في عهد الصحابة دين واضح، ما فيش فيه صفصفة ولا فيه شيء أبدا، دين واضح. قال الله قال رسول، لا عندهم أصول فقه ولا عندهم مصطلح حديث ولا عندهم تجويد ولا عندهم العلوم هذه، اللي إنما يعني أصلها العلماء واصطلحوها من أجل أن يردوا الفهم لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كده روح قول لأبو بكر الصديق أذكر أنواع الأحكام التكليفية والوضعية ولا يعرف شيء، قل له كده رد الخبر لكل إيه وإيه وإيه وإيه ولا يعرف ذلك شيء، قل له أنواع الأخبار فقر المتواتر الأحاديث يعني إيه متواتر يعني أحاديث، ما يعرفون هذا أصلا. إنما الدين قليل جدا، ما أتى رجل وقال يا رسول الله كيف الاستواء، ولا أتى رجل وقال يا رسول الله مثلا كيف كان، ولا كيف كلمت ربك، ولا كيف عرج بك إلى السماوات، وما سمك هذه السماوات، ورأيت الملائكة وهل الملائكة مثلنا الآن يا رسول الله، وكيف صليت للأنبياء وقد ماتوا، وكيف وجدت موسى، وكيف وجدت إبراهيم عليه السلام، وكيف ترددت بين موسى وإبراهيم، وكم من الزمن قطعت في هذه المسافة، كيف ولما كنت ترجع إلى موسى عليه السلام ما كنت تمر بإبراهيم الذي هو أرفع من موسى. كنا سنؤلف مجلدات ومجلدات في حدث واحد، فكيف والأحداث كثيرة والأمور كثيرة ومتعددة. لهذا فقد اصطفى الله كما اصطفى نبيه اصطفى أصحاب نبيه، فجاء الدين غضا طريا وسلم لنا الصحابة دين النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير. أما نحن فلن نكتفي بما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زدنا وتجاوزنا وحرفنا، حتى أحدثت فرق في الأمة دينا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. هل الدين الذي عليه الروافض هذا الدين الذي جاء به النبي؟ سبحان الله، هو ده دين النبي والصحابة؟ هل هذا هو دين النبي والصحابة؟ لا يمكن. ومن شك في ذلك فإنه يكون ضالا مضلا فاجرا، اللي يقول والله دين الروافض هذا ودين النبي والصحابة هذا فاجر والعياذ بالله، لا يمكن يكون ده دين النبي والصحابة أبدا. هل دين الخوارج هو دين النبي والصحابة؟ إذا لماذا قتلهم الصحابة؟ هل دين التجهم دين جهم بن صفوان دين الظلم والظلمات هو دين النبي والصحابة؟ مستحيل. هل هو دين المعتزلة دين النبي والصحابة؟ مستحيل. شوف سبحان الله، كم ابتعدت الأمة وهي فرق كلها تنتسب إلى هذه الأمة وتنطوي تحت لوائها وهي أبعد ما يكون، كلهم في النار كلهم في النار كلهم في النار إلا واحدة هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واصحابي ذروني ما تركتكم، لا تسألوني شيئا ولا تطلبون الزيادة ولا شيء، فما أتيتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فاستلموه، بس لا تتجاوزوا. ولهذا أنس يقول نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني سؤال التعمق وسؤال التنطع الذي ما في عمل ولا يعني يترتب على عمل، وإن السؤال الذي يترتب على عمل موجود، ويسألونك يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يستفتونك قل يفتكم في الكلالة، موجود الأسئلة التي ترتب على عمل، هذه موجودة، لكن الأسئلة اللي ما يترتب على عمل هذه لها الله عنها، أسئلة التعمق والتنطع هذه لها الله سبحانه وتعالى عنها. قال أنس فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل، اللي طبعا أهل البادية دول بيجوا يخربوا على طول، فكان يعجبنا الرجل العاقل، نقول في رجل في عقل مع جرأته هذه، رجل في عقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسأل، هيستفيدون هيستفيدون. فالاقتصاد الاقتصاد فيما جاء به، في التزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة، الدين ما كان عليه النبي والصحابة، اللي ما عليه النبي والصحابة اوعى تتكلف، اوعى تذهب اليه، ولكن ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا اخوان الكلام ده طبعا الكلام ده اي جماعه بين معمول لك انت قلت ايه الكلام ده يعني مكرر معروف يعني ايه مش صعب يعني، هو في حد مختلف الكلام ده ليه؟ فالناس يسلسلون مثل ذلك عليكم بما كان علينا حاط حاطر بما كان علينا كلنا على ما كان علينا بالك. لكن لا لا، إذا أردت أن تعرف معدن هذا الكلام وحال الأمة في التمسك أو البعد، انظر إلى حال الأمة وأنت تعرف من اللي على هذا الكلام. شعرة شعرة بيضاء في جلد ثور أو سوداء قلة جدا الذين هم على هذا الكلام ويسيرون عليه وينتهجون هذا النهج، منهاج النبوة في الفكر في المنهج في الدعوة في الموعظة في الخلق في الأداب. ولهذا شوف لما تجيب مثلا عقيدة زي الوسطية هاته وقرأ مثلا دي معتقد أهل السنة والجماعة، أنت على هذا المعتقد ناس من محققين العقيدة من المحققين، مش زي مثلا الطحاوي رحمه الله تعالى على جلالة قدره لكن عنده شذرة مضى، مش تروح تجيب الكلام من كلام ابن حزم مثلا وتبقى تحطه على ما عنده مثلا على فضله وكذا لكن عنده تخبط في أبواب، لا، الناس اللي هم صنف في المعتقد التصنيف الأئمة فيه اللي هو أحمد رحمه الله تعالى مثلا وسطية شيخ الإسلام، الناس اللي تعلم هذا التحقيق. شوف هات وسطية هات الوسطية، شوف أنت على ما فيها من اعتقاد لأهل السنة والجماعة، شوف كيف أن شيخ الإسلام قبل أن يختم وسطيته هذه الوسطية الوسطية هذه في الاعتقاد جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، شوف قبل ما يختم يضع فصلا ماتعا رائعا في بيان أخلاق أهل السنة، والله تذرف منه العيون دمعا قبل ما يختم الشيخ المعتقد بتاعه يبين في معتقد أهل السنة والجماعة، يوم يختم هذه الوسطية بفصل ماتع جدا في أخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق أهل السنة والجماعة، آداب أهل السنة والجماعة. شوف أهل السنة والجماعة صفاتهم إيه الخلقية والأخلاقية، صفاتهم إيه الأخلاقية، صفاتهم إيه الأدبية ما يتعلق بالأدب والأخلاق. فهل نحن على ما كان علينا أيها أصحابه اعتقادا وعملا وأخلاقا وطريقة في الدعوة ومنهج في الدعوة يا الله سبحانه وتعالى ونصح المسلمين، ولا احنا عايزين بس كل نصيبنا من مراسم النبوة احنا سلفيون احنا على ما كان عن النبي وكذا، وترى الناس الناس يسلمون من أسلمتنا بجميع طبقاتهم إلا اللي ترى مثلا يدعي السنة لكن ليس على منهج أو على ليس على طريقة في الدعوة أو ليس على طريقة في التربية. فأخلاقيات أهل السنة والجماعة متميزة كما أن معتقد أهل السنة والجماعة متميز. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: وأخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وحول الإسناد قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك عن أبي الزناد. قال الشيخ رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأعمش قال أخبرنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. يتنزهون عن أشياء فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون أنهم سيستكون طريقا إلى الله سبحانه وتعالى يعني أعظم من طريقه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يفعل الشيء نبي الشيء وهم يتنزهون، وهذا من التنطع لعياذ بالله، هذا من التنطع وهذا من الغلو. ولهذا قال النبي: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا من الغلو، هذا من الغلو. لكن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب على مائدته وقال يعني وتركه ونصر وكره الأكل منه، قال له خالد: يا رسول الله، حرام هو؟ حرام؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قوم فأجدني يعني أعافه، ما نفسي لا تأتي لي. قال خالد: فاجتررته، شديته فأكلته. خلاص، حرام هو يا رسول الله؟ لا، مش حرام. خلاص، هذا منا كله. لكن أناس يترخصون ويترفعون عن أشياء كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن. ومثل هذا مثل ما يتنزه أشياء أناس عن أشياء قد يفعلها العلماء الكبار وهم أبصر وأخبر وألزم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي صغار الطلاب يقول: لا، احنا لا نفعل مثل ما يفعل هؤلاء. هؤلاء ما يفعلون إلا أنهم مثلا يشترون الدنيا، هؤلاء كيت وهؤلاء كيت وهؤلاء كذا كذا. لا لا أبدا، هذا عالم يلبس ثوبا حسنا، نشوف وفين أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وشوف مش عارف إيه، إنما إحنا لا، إحنا لا نلبس إلا الخشن ومش عارف كذا، وهذا يركب سيارة، وهذا مش عارف يعمل إيه، وهذا يدخل على السلطان، وهذا يدعو السلطان، وهذا. فدائما أقوام مثل ما أخبر النبي عنهم لا يسعهم ما يفعل الراسخون وأهل البصائر، فيتنزه ويظن بذلك أنه أقوى سبيلا وأعظم منهاجا، ولا يدري أنه قد التزم باب الغلو وأنه غدا سيترك هذا كله. نعم. طيب نكتفي بالقدر يعني. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.